بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحكام المتعلقة بكتاب الصيام من المختصر المفيد زاد المستقنع لأبي النجا الحافظ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، فها نحن إلى الأحكام باختصار. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. هذه الأمور يا إخوة الثلاثة محرمة في كل وقت. لماذا؟ لورود النهي الصريح في كتاب الله وسنة رسوله، وأجمعت على ذلك الأمة عن هذه المذكورة. الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع، الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع، وهو محرم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. طيب، ولكن هذا الكذب تحريمه على درجات وعلى مراتب. أعظم هذه المراتب أن في الحرمة من كذب على الله جل وعلا أو كذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فالكذب محرم في كل وقت، لكنه على الصائم أشد تحريما لحرمة الزمان، لحرمة الزمان أشد تحريم. وقد جاء التحذير الشديد عن الكذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى ماذا؟ يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. طيب، إذن الكذب محرم في كل زمان وفي كل وقت، لكنه على الصائم أشد تحريما. طيب، والغيبة؟ الغيبة كذلك، بل قال غير واحد من أهل العلم: إن الغيبة من كبائر الذنوب. وما هي الغيبة؟ ما هي الغيبة المحرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة؟ الغيبة ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، سواء كان الذي يكرهه في خلقه أو في خلقه. فإذا ذكرته في غيبته وهو غائب غير حاضر بصفة يكرهها أيا كانت، فهذه الغيبة المحرمة التي قال عنها ربنا جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا. نهي: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. نهي وتحذير. النهي ولا يغتب، التحذير: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ من يستطيع أن يأكل لحم الإنسان وهو ميت؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. قيل: يا رسول الله، إن كان فيه ما أقول، يعني من الكلام الذي قلته في المذكور الذي اغتبته، إن كان فيه ما أقول، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن عرفتم، الغيبة محرمة على الصائم أيضا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، وهي محرمة في كل وقت. طيب، الغيبة والكذب تنقص ثواب الصيام، تنقص ثواب الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذن تنقص ثواب الصيام، وقد تذهب بأجر الصيام بالكلية. قال الماتن أيضا والسب، السب يعني الشتم، شتم الرجل لأخيه، شتم الإنسان لأخيه، شتم المرأة لأختها، السب والشتم، هذا هو المحرم. محرم لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يعني قال عليه الصلاة والسلام يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ثم حذر عليه الصلاة والسلام من ذلك، قال لا تسبوا آباءكم. كيف؟ قال قيل لو كيف نسب أبانا؟ قال يلعن الرجل الرجل فيلعن أباه، ويسب الرجل فيسب أباه. فالسب والشتم والعياذ بالله هذا من الأمور المحرمة في كل وقت، لكنها على الصائم أشد تحريما. نعم. وسنة لمن شتم قوله إني صائم. هذا الذي شتم المشتوم يسن له ويستحب له إذا شتمه أحد أو سابه فليقول إني صائم. لماذا؟ حتى لا يظهر أمام الساب والشاتم بمظهر الضعف، يعني يقول لا لم يمنعني من الرد عليك إلا إني صائم. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم كما ورد في الحديث الصحيح، هذا يسن له يعني. والحكم إذا كان يسن فهو حكم شرعي يعمل به، يعني يثاب فاعله، ويثاب السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فإذا شابك رجل أو شخص من الناس وأنت صائم فقل إني صائم. نعم. وتأخير سحور. ويسن تأخير السحور، يسن تأخير السحور يعني الطعام الذي يتسحر به بالفتح، والسحور الفعل يعني تناول الطعام، يسن تأخيره. الدليل، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فتأخير السحور سنة، وفي تأخير السحور فوائد عظيمة. أولا العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يؤخر السحور، وثانيا التقوي على الصيام، لأنك كلما أخرت السحور قصر عليك الصيام فتتقوى به، تقوى بالسحور على ذلك. وثالثا الصلاة، إدراك الصلاة، صلاة الفجر في جماعة المسلمين. ولهذا تأخير السحور فوائد كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون بين سحوره وبين إقامة الصلاة قدر ما يقرأ القارئ 50 آية من القرآن من الآيات المتوسطة، كما ورد في حديث كما ورد في قصة سحور زيد بن ثابت عند النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس. نعم. وتعجيل فطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء. إذن كذلك يسن تعجيل الفطر، إذا تحققت من الغروب فالسنة أن تعجل بالفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فيسن تأخير السحور، يسن تعجيل الفطر، لكن بشرط أنك تتحقق من غروب الشمس، لأن الفطر يكون إذا غربت الشمس لقول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا تحققت من الغروب فالسنة لك أن تعجل بالفطر. وتفطر على ماذا؟ يفطر الصائم على ماذا؟ قال يفطر على رطب. الرطب معروف، الرطب معروف يعني التمر غير المكنوز، يسن أن يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، التمر المكنوز الذي يضم بعضه إلى بعض، فإن لم يجد فما يفطر على ماء. إذن هذه مرتبة، هذه مرتبة، أو فطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. ويقول عند فطره ما ورد، يسن الدعاء، يسن الدعاء عند الفطر، لأن الصائم له دعوة لا ترد، له دعوة عند فطره لا ترد، فيسن أن يدعو الله عز وجل عند فطره. ومما ورد الدعاء المعروف المشهور، اللهم لك صمت، اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت. وإذا كان فيه عطش على الصائم إذا أفطر يسن أن يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هكذا يسن أن يقول هذا عند فطره. نعم. ويستحب القضاء متتابعا، ويستحب القضاء متتابعا، انتبهوا، ويستحب القضاء متتابعا. هنا حكمان يا إخوان، هنا حكمان معشر المسلمين، الحكم الأول واجب والثاني مستحب. أما الواجب فهو القضاء، قضاء صيام رمضان لمن أفطر في نهار رمضان وجاز له الفطر ووجد العذر، القضاء عليه واجب، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وبعدين فعدة من أيام أخر، فالقضاء واجب، إذا زال العذر وجب القضاء، يجب القضاء على المسافر إذا أفطر في سفره، على المريض إذا أفطر في مرضه، وهكذا سائر من أفطر معذورا فالقضاء عليه واجب. الحكم الثاني مستحب وليس واجبا، ما هو؟ القضاء متتابعا، نحن قلنا القضاء واجب، لكن كونه يقضى على التتابع يعني متتابع الأيام بعضها يلي بعض، فهذا هو المستحب، هذا هو المستحب، يعني يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يثاب فاعله امتثالا. طيب لماذا، لماذا يستحب التتابع؟ قالوا لأسباب، أولا إن في التتابع مسارعة إلى الخيرات، مسارعة إلى الخيرات، ولهذا يقول الله عز وجل فاستبقوا، فاستبقوا الخيرات. وثانيا فيه إبراء للذمة، لأنك إذا تابعت الصيام القضاء بريت الذمة، والذمة مشغولة بالواجب، الذمة مشغولة بالواجب. وثالثا أيضا من هذه الأمور أنك إذا تابعت الصيام في القضاء كان أبعد عن الكسل وأشد رغبة في الخير، فينبغي بل يستحب أن يكون القضاء متتابعا. نعم. ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. طيب التأخير، تأخير القضاء إلى رمضان القادم، مثلا رمضان الماضي عليك منه أيام، أخرتها إلى رمضان القادم، لم تقضيها، لم تصمها، ما الحكم؟ هذا يا إخوة لا يخلو من أحوال، لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى، والحالة الأولى أن يكون التأخير لرمضان القادم لعذر، لكون مثلا استمر به المرض أو استمر به السفر لرمضان القادم، أو كانت امرأة مرضع استمرت في الإرضاع إلى رمضان القادم، أو كانت مثلا أو كانت حبلى فاستمر بها إلى رمضان القادم. هذا إذا كان لعذر يقضي إذا تمكن بعد رمضان القادم ولا شيء عليه، لأنه معذور، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فهذا معذور. فإذا أخر القضاء إلى رمضان القادم لعذر فعليه القضاء فقط. الحالة الثانية أن يؤخر القضاء إلى رمضان القادم لغير عذر، يعني غير معذور، وإنما تفريط وكسل، هذا عليه في التأخير القضاء بعد رمضان القادم، ويطعم عن كل يوم مسكين. فلو فرضنا أن عليه قضاء عشرة أيام لو فرضنا أن عليه قضاء عشرة أيام من رمضان الماضي، أخرها حتى دخل رمضان القادم، كم يقضي بعد رمضان؟ كم يقضي؟ كم؟ عشرة أيام، ويطعم كم مسكين؟ 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، رز مثلا أو بر، يعني كيلو نصف تقريبا، أو يعمل له وجبة واحدة إذا كان يريد أن يطعمه جاهزا، وجبة واحدة عشاء أو غداء، عشاء أو غدا. هذا إذا كان أخره لغير عذر. الثالث أن يكون عاجز عن القضاء عجزا مستمر مستديم، عاجز عن القضاء عجزا مستديم، كالشيخ الكبير والشيخة الكبيرة أو الأمراض المزمنة التي ليس لها علاج، هذا لا يقضي، وإنما يطعم عن كل يوم مسكين بعدد أيام الشهر، يطعم عن كل يوم مسكين، وهو بالخيار، إن أطعم جمع المساكين في آخر الشهر بعد ما ينقضي شهر رمضان ويطعمهم بعدد أيام الشهر، إذا كان رمضان 30 يطعم 30، وإذا كان رمضان 29 يطعم 29، لأن أنس رضي الله عنه بعدما كبر وتأخرت به السن كان يفطر وفي آخر الشهر يجمع عدد المساكين بعدد الأيام وثم يطعمهم، ولا ويجوز أيضا أن يطعم عن كل يوم يعني مسكين في يومه، يجوز هذا وهذا. إذن هذا حكم من أخر الصيام أو أخر القضاء إلى رمضان قادم. نعم. وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضاؤه. إذن هذه أحكام اسمعوها، وإن مات وعليه صوم، وإن مات وعليه صوم، صوم ماذا؟ صوم نذر. وإن مات يعني هذا الشخص مات وعليه صوم نذر منذور، يقول لله علي نذر أن أصوم 10 أيام، لكنه مات ولم يصوم النذر، قال الماتن يستحب أن يقضى عنه. من يقضيه؟ الأقارب الورثة، يستحب لهم أن يقضوا النذر عن هذا الميت. طيب يستحب أو يجب؟ لا يستحب، ما يجب عليهم، لأن الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن كان الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، لكن الآية تبين هذا المراد، ولا تزر وازرة وزر أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر، أفأصوم عنها؟ عليها نذر صوم، فقال عليه الصلاة والسلام نعم صومي عن أمك، يعني النذر، لكنه لا يجب، مستحب. طيب إذا ما في ولي يعني يصوم النذر، أو الولي لا يريد أن يصوم، ما الحكم؟ يطعم عن كل يوم مسكين بعدد الأيام، بعدد أيام النذر التي نذرها، نذر صيامها. قال ماذا؟ وإن مات أو حج، أو حج أيضا، نذر حج، نذر أن يحج لكنه مات ما حج، يعني قال لله علي أن أشفى الله، أن أشفاني الله من هذا المرض، أو أشفى ولدي، أن أحج لله نذرا علي، هذا نذر، لكنه مات قبل أن يوفي، قبل أن يوفي بالنذر. أيضا يقول يستحب أن يصوم، أن يحج عنه وليه، والمراد بالولي هنا هو من يرثه، من يرث الميت، هذا هو الولي هنا. يعني يستحب أن يقضي عنه هذا الحج المنذور. نعم. أو اعتكاف، أو اعتكاف. قال نذر لله علي نذر أن أعتكف يوما وليلة أو عشرة أيام أو أسبوع، ثم مات ولم يوفي. قال أيضا يستحب لوليه وهو الذي يرثه أن يعتكف عنه، أن يوفي بهذا النذر، يستحب أن يوفي بهذا النذر. طيب ما وفى بهذا النذر، يعني الولي القريب لا يريد أن يوفي بهذا النذر، قالوا يطعم عنه أيضا، يعني يكفر عنه كفارة يمين، يطعم عشر مساكين، إطعام عشر مساكين. نعم. أو صلاة نذر، أو صلاة نذر، نفس الحكم، يعني نذر أن يصلي لله كذا صلاة، نذر، نذر علي كذا، أيضا يستحب لوليه أن يقضيها عنه، لكن هذه ما لها بدل، هذا يعني الصلاة ما ليس لها بدل، وإنما إذا لم يقضيها الولي، يقضي هذا النذر الصلاة، يقولون تبقى في ذمتي أو تسقط. نعم. باب صوم التطوع، باب صوم التطوع. إذن يا إخوة، هذا الكلام، كلام الماتر رحمه الله تعالى، يفيد أن الصيام كم قسم، كم قسم؟ قسمان، واجب وتطوع، واجب وتطوع. وقوله باب صيام التطوع من إضافة الشيء إلى حكمه، من إضافة الشيء إلى حكمه. طيب، ومن رحمة الله جل وعلا يا إخوة، وفضله وإحسانه وجوده وكرمه على المسلمين، أنه جعل لكل عبادة واجبة عبادة أيضا مستحبة من جنسها، عبادة مستحبة من جنسها. فالصيام واجب التطوع، الحج واجب التطوع، الصدقة واجب التطوع، وهكذا. طيب ما الفائدة، ما الفائدة؟ الفائدة قالوا أولا ترقيع النقص الذي يكون في الواجبات في الفرائض، يعني يرقع من النوافل. ثانيا الاكثار من الأجر، الاكثار من الأجر بالنوافل، لأن النوافل فيها تكثير أجر وتكثير خير، فالله جل وعلا يدعو المكلفين أو المسلمين أن يعني يتطوعوا حتى يكثر لهم الأجر ويحصل لهم الخير الكثير. نعم. ماذا قال؟ يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس. إذن شرع الماتن الآن رحمه الله تعالى في بيان أقسام صيام التطوع، وصيام التطوع على أنواع أو على أقسام. أولا صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويحسن أن تكون الأيام البيض أو الليالي البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. الدليل على أنه يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر السنة الصحيحة، وفيها قال عليه الصلاة والسلام: من صام ثلاثة أيام من كل شهر كان كصيام الدهر، يعني كأنه صام الدهر كاملا السنة كاملة. ثم ورد الحديث الآخر بأن المستحب أن بأن المراد بهذه الثلاثة أيام هي أيام البيض أو الليالي البيض. إذن هذه يستحب صيامها استحباب وليس واجبا. أيضا قالوا يستحب صيام الاثنين والخميس، صيام الاثنين والخميس، وصيام الاثنين آكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الاثنين والخميس ترفع فيهما ها ماذا؟ الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، لا إله إلا الله. هذا الرسول وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يحب أن يرفع عمله وهو صائم، فكيف بنا نحن؟ ما نعلم حالنا يعني في الآخرة. فلكن هذا الحرص الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله يجعلنا من العاملين بسنته على تحصيل الأعمال الصالحة. الاثنين قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، فبين الحكمة من ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. وست من شوال، ويستحب صيام ست من شوال، يستحب صيام ستة أيام من شوال، يعني بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد رمضان. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال ها فكأنما صام الدهر كاملا، أو كان كصيام الدهر. من صام رمضان، انتبهوا نص الحديث يا إخوة، من صام رمضان، يعني ظاهر الحديث أن الذي يصوم ست من شوال وعليه قضاء من رمضان لا يحصل له هذا الأجر، لا يحصل له هذا الأجر لأنه لم يصوم رمضان كاملا. إذن الحديث يقول: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني السنة كاملة. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى استحبوا أن يكون الصيام صيام الست لمن ليس عليه قضاء أن يكون في اليوم الثاني، أن يكون في اليوم الثاني من شوال. طيب واليوم الأول ليه منصوم؟ هي العيد حرام، لا يصام، حتى القضاء لا يصام في يوم العيد. إذن قالوا يستحب أن تبتدأ الست من اليوم الثاني من شوال. لماذا؟ لأن هذا معنى التتابع، قال وأتبعه ستا من شوال، لكن هذا كله على سبيل الاستحباب، كله على سبيل الاستحباب. طيب على هذا تسألون سؤال وتقولون: هل يجوز صيام النوافل غير الست لمن عليه قضاء؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فقال بعض أهل العلم: لا يجوز صيام النافلة لمن عليه قضاء من رمضان. لماذا؟ قالوا: لأن الذمة مشغولة بالواجب فلا ينتقل إلى المستحب مع شغل الذمة بالواجب. طيب وقال بعض أهل العلم: بل يجوز إذا كان الزمن موسع، زمن القضاء موسع، يجوز صيام النوافل، لكن إذا ضاق الوقت بحيث أنه لم يبقى من شعبان إلا ما يتسع للقضاء لا يجوز أن يصوم النافلة، لا يجوز أن تصام النافلة هنا. أما إذا كان الزمن موسع من شعبان عن زائد أيام زائدة عن القضاء عن أيام القضاء فيجوز تجوز النافلة. لأن عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يعني للمشاغل لانشغالها بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم والأعمال الأخرى. وقال بعضهم لا يجوز، قال بعضهم بالنسبة لصيام النوافل قال لا يجوز أن تصام النوافل مطلقا لمن عليه قضاء. لماذا؟ قاسوا هذا على الصلاة إذا ضاق وقتها، قالوا ليس لك أن تتنفل ووقت الصلاة قد ضاق، وهنا أيضا ليس لك أن تصوم نافلة وعليك الواجب. أما مذهب فقهاء الحنابلة فعندهم لا يجوز صيام النافلة لمن عليه قضاء مطلقا، حتى سواء كانت ست من شوال أو غير ست من شوال، لأن الذمة مشغولة بذلك. نعم. وشهر المحرم وآكده العاشر ثم التاسع. إذن وشهر المحرم يعني من الصيام، من الصيام أو من صيام التطوع شهر المحرم. ما هو شهر المحرم؟ المعروف، المعروف عندنا عند الناس الآن بشهر واحد أو شهر محرم أو شهر عاشوراء، هذا هو شهر المحرم. يستحب صيامه ولا يستحب؟ يستحب، لكن الآكد من صيامه التاسع والعاشر. يستحب صيامه، صيام شهر الله المحرم، لكن آكده التاسع والعاشر. لماذا؟ لماذا آكده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة مهاجرا فوجد اليهود يصومون العاشر، فقالوا لما تصومون العاشر؟ أو سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر من يسألهم، قالوا ذلك يوم، يعني العاشر، نجى الله فيه موسى من فرعون وأغرق فرعون. قال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منهم، فصامه عليه الصلاة والسلام، صام اليوم العاشر، ثم قال لئن عشت من قابل لأصومن التاسع، يعني حتى يخالف اليهود، يصوم التاسع قبله ويصوم العاشر. نعم. وتسع ذي الحجة. ويستحب أيضا صيام كم؟ تسع ذي الحجة، يعني من واحد إلى كم؟ إلى نهاية التاسع من ذي الحجة. طيب والعاشر يجوز صيامه؟ عيد، ما يجوز صيامه، حرام. إذن يستحب صيام تسع ذي الحجة، الأول والثاني والثالث إلى التاسع، نهاية التاسع. وورد في ذلك أحاديث فيها مقال، لكن صيام هذه الأيام التسع من شهر ذي الحجة داخلة في العمل الصالح، لأن الصيام من الأعمال الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام، انتبهوا للحديث، حديث صحيح البخاري، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام الأيام التسع، الأيام التسع من ذي الحجة. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ما يكون أفضل من هذه؟ قال عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، يعني خرج مجاهدا بنفسه وماله ثم استشهد وكذلك ذهب ماله في الجهاد. إذن الصيام داخل في الأعمال الصالحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. نعم. ويوم عرفة لغير حاج بها. ويوم عرفة، صيام يوم عرفة يا إخوة فيه تفصيل، صيام يوم عرفة فيه تفصيل، وبيان ذلك أنه يستحب صيامه لغير الحاج، لغير الواقف بعرفة، لغير الواقف بعرفة يستحب صيامه. أما بالنسبة لغير الحاج فلا يستحب له، أما بالنسبة للحاج الواقف بعرفة فلا يستحب له صيام هذا اليوم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم هذا اليوم في حجة الوداع، وكان واقفا بعرفة، كان واقف بعرفة، ولا يختار الله لنبيه إلا الأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم اختلف الصحابة هل كان صائما في ذاك اليوم أو لم يكن صائما، فأخذ قدحا من لبن فشربه أمام الناس حتى يراه الناس أنه مفطر، حتى يراه الناس أنه مفطر. وفي الحديث وإن كان فيه مقال، قال لا يصام يوم عرفة في عرفة، لا يصام يوم عرفة في عرفة. طيب، الحديث بين فضل صيام يوم عرفة، لكن لغير الصائم كما قلنا، لغير الواقف بعرفة كما قلنا، صيام يوم عرفة. قال عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله أن يكفر به، يعني بصيام يوم عرفة، السنة الماضية والآتية، يعني يكفر سنتين، يكفر سنتين، والمقصود الصغائر، يكفر الصغائر. نعم. وأفضله صوم يوم وفطر يوم، وأفضله يعني أفضل صيام التطوع صوم يوم وفطر يوم، صوم يوم وفطر يوم. لماذا؟ لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يصوم الدهر، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، يعني يصوم السنة كاملة، فنهاه عليه الصلاة والسلام عن صيام الدهر. ثم قال له عليه الصلاة والسلام، بين له، قال صم ثلاثة أيام من كل شهر، من كل شهر. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم الاثنين والخميس. قال إني أطيق أكثر من ذلك، يعني أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوما. قال إني أطيق أكثر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام هذا صيام داود لا أفضل من ذلك. فقال صيام يوم وفطر يوم، صيام يوم وفطر يوم، هذا صيام داود عليه السلام. طيب، لو سألتم سؤال، هل الأفضل صيام يوم عرفة أو صيام عاشوراء اليوم العاشر، أيهما أفضل؟ صيام يوم عرفة، لأنه يكفر سنتين، وصيام عاشوراء يكفر سنة واحدة، يكفر السنة الماضية. طيب، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما داوم على صيام يوم وفطر يوم، وتأخرت به السن، كبر حتى عجز رضي الله عنه، ثم قال ليتني أخذت بمشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خير العمل أدومه وإن قل، خير العمل أدومه وإن قل. نعم. ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك. إذن هذه المكروهات، هذه المكروهات، والمكروه هو ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، يعني ما نهي عنه لا على سبيل الجزم، هذا مكروه، يعني أنه خلاف المستحب وخلاف الأفضل. قال ويكره ماذا؟ ويكره إفراد رجب، ويكره إفراد رجب بالصيام، يعني لا يفرد رجب بالصيام، لأنه لم يرد في فضل العبادة في رجب حديث صحيح حسب ما ذكر أهل الفن في هذا الباب، يعني علماء الحديث. فيكره إفراد رجب بالصيام، ويكره إفراده أيضا بعبادة زائدة عن غيره من الأشهر، لكن يجوز إفراد شعبان لأنه ورد النص في ذلك، ويجوز أيضا إفراد بعض الأيام كما تقدم، أما رجب فلا يجوز فيكره إفراده. نعم. والجمعة والسبت، والجمعة أيضا يكره إفراد الجمعة، يكره إفراد الجمعة، لماذا؟ لأنها عيد الأسبوع. وقد ورد الحديث في النهي عن صيام يوم الجمعة إلا أن يصام يوما قبله أو يوما بعده، يعني يضم إليه يوما آخر فتزول الكراهة حينئذ. النبي صلى الله عليه وسلم وجد إحدى أمهات المؤمنين وجدها صائمة الجمعة، فقال عليه الصلاة والسلام: أتريدين أن تصومي غدا؟ أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: أصمت يوم الخميس؟ قالت: لا. قال: أفطري. فيكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، لكن لو ضممت إليه يوما آخر، يوما قبله أو يوما بعده، جاز ولا كراهة إن شاء الله. نعم. أو والسبت، والسبت أيضا يكره إفراده بالصيام، لأنه ورد أيضا فيه حديث في النهي عن ذلك. وقالوا لبيان العلة في هذا الأمر إنه يوم تعظمه اليهود، تعظم هذا اليوم فيكره صيامه، لأن صيامه تعظيم له. لكن لو ضممت إليه يوما قبل، صمت الجمعة قبله وصمت السبت لا كراهة، أو صمت السبت ولا حد ولا كراهة. نعم. والشك، وصيام الشك أيضا، أيضا يكره إفراده بالصيام أو يكره صيامه يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو ليلة الثلاثين أو يوم الثلاثين من شعبان، يوم الثلاثين من شعبان، إذا حال دون منظر الهلال حائل قتر أو غيم، حال دون منظره ما يحجب الرؤية ولم يرى الهلال ليلة الثلاثين، قالوا يكره صيام الثلاثين من شعبان، يكره صيام الثلاثين من شعبان، لحديث عمار رضي الله عنه أنه قال نعم قال عليه، قال رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، عن صيام يوم الشك، فيكره صيامه. نعم. وعيد للكفار بصوم أيضا، ويكره صيام أو إفراد عيد للكفار، يكره أن يصام، يكره أن يصام اليوم الذي يجعله الكفار عيدا. لماذا؟ لأن في صيامه تعظيما لهذا اليوم، وهذا مما يسر الكفار إذا رأوا المسلمين يصومون هذا اليوم وهم يجعلونه عيدا، يقولون يعني يرون أن هذا تعظيما له. وقال بعض أهل العلم: لا يكره صيام اليوم الذي يتخذه الكفار عيدا. لماذا؟ لأنهم يتخذونه عيدا للأكل والشرب والمرح، وإذا صامه المسلمون يكون هذا مخالفة لهم واضحة. فلكن كثير من العلماء على أنه يكره صيامه. نعم. ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، ويحرم، هذا تقدم، يحرم صوم يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولو في فرض لا يصام يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. نعم. وصيام أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، أيضا يحرم صيام أيام التشريق. وما هي أيام التشريق؟ اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأنهم كانوا يشرقون اللحوم في هذه الأيام، فيحرم صيامها إلا لمن لم يجد الهدي. بالنسبة للمتمتع والقارن، ما وجد هدي أو ما وجد الثمن الذي يشتري به الهدي، يجوز أن يصوم أيام التشريق، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في صيام في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. نعم. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. نقف على هذا وننتقل للأسئلة، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يوفقنا وإياكم إلى اتباعه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين متبعين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم غير مبتدعين، وفق الله الجميع. نعم. حضرنا لأداء مناسك العمرة فأصابت زوجتي الدورة الشهرية وانتهت منها بالأمس مع وجود إفرازات،